انا اسد واخد حصريا على موقع دي جي كيمو. بصيت بنظرة حاسة وحاسس اني عم بحكي. اخوات واقصد حما البابات البشوات ولينا بطولات مناش في الاستعراض قعد دغري صريفه خمين متصيطين رايقين دايسين على الكرفين كسرنا اي كمين تقل وحريفه من العيون بعدنا واجب ضلنا صوت بيجيبوا في سيرتنا جايين وكمان طلعت الغربه كانت بلاد سكاكين في ظهري انتوا ليه بتاكلكم مننا انا عليكوا عشنا وملحنا منكم لله فرحة 16-2 فرحتنا تولع يا بني ادمين عرسنا اسمه يساوي ملايين خالد حنفي رمز الشياكة خالد حنفي خربانة فرحين ده محبوب من كل دايرته خالد حنفي اتنست حتته عرسنا كنج في خيم ونزاهة اصحابي هم السبب في عذاب يخلونا عيش ارهابي ماشي في جنبي لو كابل خصمت اخصمها انا فيكم اتخمت وكتير لك اتحطيت قرفان قوي ومليت من ام افعالها امريكان اصحابي غدار يا خساره مبدا طرا وطرا عيش وملح بقى فرقه وسجاره لو معيش يخلعوا مني مش بكيت ولا شاب مرار كل ذنب بعملكم اخواتي وانتوا بس حابيني لك شاب مكشوحين ابعدوا عني انا اسد واخد عيار في الجاز من كل نصيبة راس بصيت بنظرة حاسة حاسس اني عند احكى الجدع في زماننا اللي بيتواب فاقرب ما اللي بيتخادع هو اللي من الجشع والطمع والعمر راح سرقة كلتوني وبيض مرضنا مش مجمع كمان نسيت اسمي خل مني فجأة صباح خسر الشالب اتبيا الايام يروف ظهر يشوفوني جبوار نقاشين بمعجن قصادي انا مسلحة قاعد لكوفار محسوب وصنايعي في الاجرام هقفتيني في حياتي كرهتيني سبتيني وكسرتيني على نفسي حزنتيني قلبك سني وفلسة عناديه طماعة قوي انا ليا ما تهدي مكري شوية هو ما فيش رجوع يا عليا قلبي خلاص دايسة وانت شاري بس ارخي سبعين عشان مصاري بسهولة تركتني بعد منها ربنا عوار واحدة مخلصة سيناني قلب ابيض بجد انسان بدي ناس وعنيها مليانة دي جماعة وبقولة بامان انت قلبي ونور عيني بطيك هي سبب فرحتي اسمها على دبليتي كراميلا ماستيكا تتمربل يا خرابي على النوتيل بحبك يا سندريلا ظهرك خاتم قلبك انت حاجة مختلفة بصراحة انت نجمة مكتسحة عالساحة عيون غزال وخدودة تفاح خطحتيني بنظرة عيني عمري بسبوسة محشية سنيوريتا وعيونها عسلية عضو ربي واللهجة مصرية انت يا فيون الجيلة احنا اتدلعنا بشقاء وانت ابوك بيديلك زمان ايدي الشاي انا كسبان احنا بشوات بنفسنا بنفسنا علينا سمين تعبنا ياما من صغرنا شقينا رجولتنا عالدغري تكفينا شقيانين وطالعينا خربانة هنولع النار شماريخ في الجو دروينا قلبان فرحتنا دي نزيهة خالد حنفي اشيك عريس كلها خيرانة من سين احذروا تنكو شعفرين المحارب طريقتي شرفت نفسك يا فخامة الرجولة مكتوبة على ايه مفيش مقارنة فبلاش يلا نفسي ميدو مجدي مشرف يلا نفسي انت جنتل عم الناس احنا حنفي فارس ومقدور متصيط واسمه مشهور الجدع مش شاب فرفور شرف نفسه بنفسه يا عم الباشا على ايها باش النزاهة ده وحش الشاشة المسا مبعوت لامير الباشا المسا مخصوص لك يا زعيم اخواتنا راحوا وفرقونا دول سابونا وبجد وحشونا انتوا ذكرى مش صعب ننسوها الدنيا من غيركم ضلمة هتفكرني من بعده من عصر ويسدني في الدنيا وحداني سافي وازداد فراقه بكاني انتوا عايشين جوا لبنى